الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أخي جزاك الله خيرا على هذه على هذا السؤال وإرسالك للصوتيتين اللتين أخرجهما هذا حمودة، صلى الله أن يصلح حاله ويهدي قلبه. في الحقيقة أنا تعجبت من تسريب مثل هذه الصوتية، لأنها في الحقيقة حجة عليه لا له، ولكن ما أدري يعني الناس هذو وصلوا إلى هذه الدرجة من الجرأة على إخوانهم وسوء الأدب معهم. ومثل ما قال أحد إخواننا، لم يبقى لا دين ولا خلق ولا مروءة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كون هذه الصوتية حجة عليه لأني كنت أترجاه، وكل من سمع الصوتيتين يعتقد هذا الأمر، كنت أترجاه وهو من هو في منزلته وقدره، وأريد إقناعه في صدق سعي لأجل هذا الأمر، وأرسلت له حتى الصوتية التي أرسلتها لأخي عبد المجيد لما كان في المدينة، وهذا أمر كنت أعتقده في بداية الأمر، كنت أعتقد أن الشيخ عبد المجيد تسرع في التعامل مع الشباب، وهذا بالنسبة لغير مرابط. أما مرابط فذاك هو التصرف الشرعي الذي كان ينبغي أن يتصرف به الشيخ، لأنه أساء الأدب معه، لأنه أسمعني ما أرسل له مرابط في الصوتية، يعني من ذلك الكبر في كلامه والتعالي في مخاطبته للشيخ، وأمور أخرى لا داعي من ذكرها. فالرجل عرف قدره ومنزلته وفضح نفسه بنفسه كما يقولون، ولكن كنت أترجى في غيره، أن خاصة حمودة أن يترى أن أولا أن يتوقف ويتريث الحدة اللي كانت فيه، وكأن من خلفه من يشحنه، يروح من عندي في المساء يجي الصباح بشحنة جديدة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأنا كنت في تلك الأيام، يعني ما أدري كم، ممكن أسبوع، وأنا على هذا المنوال معه، لعله يتوقف، لعله يتراجع، لعلنا نعالج الأمر مع الشيخ عبد المجيد، وظني به أنه يقبل من أخيه، وظني به أنه رجاع للحق، وفي الحقيقة شهادة لله هذا الذي بادر إليه، ولمسته من موقفه، استجاب بعد تلك الصوتية ولم يتكلم، وكان يريد أن يتكلم ويرد على حمودة، إلا أنه لم يتكلم حتى أخرج لنا حمودة تلك التغريدة التي فيها الإساءة للشيخ عبد المجيد، والذي اتصل بي بعدها وقال لي بالحرف الواحد: هذا الذي كنت تدافع عنه يا شيخ. فقلت: أخطأت وأصاب أخي عبد المجيد، أخطأت وأصاب أخي عبد المجيد، وهذا الذي أعتقده الآن في لما كان موقفي في بداية الأمر، أني أخطأت وأصاب أخي عبد المجيد. الأمور تبين بعد ذلك، وكما كنا نسمع دائما وأبدا ونسمع من شيخنا الشيخ فركوس حفظه الله جل وعلا ورعاه، أن الوقت جزء من العلاج، يعني ستظهر أمور بعد ذلك. وهذا الذي ظهر، يعني كنا نصدق أن هؤلاء تصل بهم الجرأة إلى هذا الدرجة، تصل بهم الجرأة إلى هذا الدرجة. أسمعني حمودة صوتية كان سجلها صاحبه مرابط مع أمه لما رأت أنه أتى بكتبه وأخرج وأتى بجهازه الذي أخذه وأخرجه من الموقع من غير استئذان ولا شيء من هذا القبيل، ويدعي أني أهديته إياه، والله ما أهديته إياه، كان على أنه سيقتص قيمته من الكتاب الذي كان بصدد طبعه عندنا. ثم لما نفضنا أيدينا منه ومن كتبه ورسائله وأعماله، خلاص يعني أن يرجع الواجب أن يرجع الأمانة لأصحابها، وطالبته بها ورفض، وإلى الآن لم يرجع لنا الجهاز. أظن أنه يخشى أن تخرج منه أمور، وفي الحقيقة كان بإمكانه أن يخرج الذاكرة يأخذها معلش ويعطينا عوضها ذاكرة مثلها والسلام، لسنا بحاجة إلى ما يكتب أو ما كتب. الشاهد صوتية أمه تؤنبه وتنكر عليه تركه، كما قالت هي حفظها الله تبارك وتعالى وجزاها الله خيرا على تلك النصيحة لابنها، قالت له الحرف الواحد: إياك أن تفعل هذا يا محمد، إياك أن تترك شيخك القديم، وصفتني بهذا الوصف جزاها الله خيرا، وذكرت له مثل يقال عندنا، مع الأسف لم أحفظ المثل، ولعل حمودة لما يسمع الصوتية يذكرني به، في إنكار الجميل والتنكر لصاحب الفضل عليك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. فهذا أمر حقيقة لا ننكرها ولا تزيد ترفع من قدري وقدر أخي الشيخ عبد المجيد حفظه الله تبارك وتعالى، الذي اتهمه الجميع من غير استثناء ممن خالفون في هذه المسألة. حتى الشيخ عبد الغاني اتهمه بهذا، وكان يظهر لنا خلاف ذلك بأنه متهور وبأنه كذا وبأنه كذا. فأظهرت الأيام، والوقت جزء من العلاج، أظهرت الأيام أنه كان مصيبا. ومثل هذا الكلام كلمت به كذلك صاحبه غاليا، ورجاء رجوعه ورجاء انفصاله عن هذه العصابة، واعترف لي أن مرابط أخطأ في حق الشيخ فركوس. فقلت له: لما لا تتبرأ منه ومن مثل هذه الأخطاء وأنت محسوب عليه وأنت في زمرته، وخاصة الآن أصبحوا من جملة الدعاة الذين يوقعون على البيانات، كما قال الشيخ الفوزان عليه رحمة الله في بيان من يصدر البيانات: هزلت. وأي بيان؟ بيان إحقاق حق على باطل وقع عليه من وقع عليه من قبلهم. وسيقولون: كيف تقول باطل وفيه تأييد الشيخ ربيع له؟ الشيخ ربيع حكم بما ظهر له، ونحن نحكم بما ظهر لنا كذلك، نكذب آذاننا. فيه الكذب الصريح، يقول أصحاب البيان كذب، حلف على ذلك أنهم لم يرجع، والله ما حلف. وكون أنا ذكرت هذا خلي يكون سهو مني العبرة بكلام القائل صاحب الكلام ما حلف. ويتهم الشيخ محمد بالتألي على الله، أعوذ بالله من الظلم والعدوان. ويطعن في الشيخين المحمدين حفظهما الله، الشيخ محمد بن هادي والشيخ فركوز، في ذلك البيان، ويوقع من يوقع على ذلك البيان، نسأل الله. ويأتي من يؤيد ببيان آخر لذلك البيان، لذلك البيان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لما لا نكون صادقين، صادقين مع الله تبارك وتعالى، صادقين مع أنفسنا، صادقين مع غيرنا. أما الصوتية الثانية فلا أدري بأي عقل أخرجها وبأي مروءة سربها. نصيحة له أن يتقي الله وأن يسمع من أخيه الأكبر منه الذي يدعي وكان يدعي أنني بمثابة الوالد له، وكان يقول بل قالها لشباب باتنا لما طلبوا منه أن يذكر ترجمة له، فقال في مضمون ترجمته أن بدايته كانت مع الشيخ الأزهر ونهايته كانت مع الشيخ الأزهر، وهذا هو الذي أخبرني بذلك. أما إذا كان قصده من الصوتية الأولى التحريش بيني وبين أخي الشيخ عبد المجيد، فهذا لن تفلح فيه يا حمودة، كما ما أفلحت بالتحريش في محاولة التحريش بيني وبين شيخي الشيخ فركوس لما ذكرت لي أن أحد المقربين من الشيخ نجيب أخبرك أن الشيخ فركوس يقول في لزهر سنقرى أنه سينتهي أمره إلى ما انتهى إليه أمر الحجوري، وكان جوابي مباشرة من غير تأني ولا استفسار ولا تثبت من الشيخ، قلت لك والله الشيخ لا يقول هذا أبدا، لأننا نعرف أخلاقه ونعرف دينه ونعرف مروءته حفظه الله تبارك وتعالى. وسألت الشيخ نجيب عن هذا الأمر، قال هذا أبدا ما كان ولن يكون، وما سمعت. وقال لي قل هذا يأتيني باسم هذا المقرب مني، وما أجاب ولا أتانا بذلك الاسم إلى اليوم. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله عز وجل في إخوانكم، والله ستسألون عن هذا كله، عن إساءتكم لمن يكبركم، يكبركم في العلم ويكبركم في القدر والمنزلة. إلى الآن ما أردتم أن ترجعوا وأن تعرفوا قدر أنفسكم. في بداية الأمر قلت لكم بالحرف الواحد يا مرابط يا حمودة، حشركم لأنفسكم في هذه القضية لن يزيد الأمر إلا سوءا. وهذا الذي وقع فعلا، ما ازداد الأمر بحشركم لأنفسكم إلا سوءا ولو تركتم الأمر لأهله بين المشايخ ليعالجوه فيما بينهم. نحن في البداية كان الاتصال موجود بيننا وبينهم، واتصل بالشيخ عز الدين وأراد اللقاء، قلت له أنا يا أخي عندي شرط أول وأساسي للقاء، هذا كنت ذكرته مرارا وتكرارا، ثم ما أجابني حتى بعد ربما 4 أشهر وما أجابني إلى الآن. يعني علمت أنه الرجل أخذه أحدهم من مقربيهم ليعمل عنده، أنا ما لا يهم هذا الأمر. ثم بعد ذلك تواصلنا معهم وبينا لهم أننا مصرون على أن الجلوس والاجتماع لا يكون إلا بالشروط، وأرسلنا لهم الشروط لا هم ناقشون فيها ولا هم أجابون عليها لا بالرفض، ولكن يعني حالهم دليل على جوابهم أنهم رفضوها وما قبلوا بها. نسأل الله عز وجل أن يصلح الأمور كلها. وفي الختام أقول لحمودة، إذا كان قصدك من إخراج وتسريب هذه الصوتيات هو التحريش بيني وبين أخي عبد المجيد، فهذا بعيد جدا ولن تفلح فيه لا أنت ولا غيرك، لأن الذي يربطنا ويجمعنا ربما هذا لا تعرفونه أنتم، لا تعرفونه أنتم، لأني أعتقد أن الذي في الغالب يجمعكم هو مصالح فيما بينكم، بدليل أنه سليم يطعن في مرابط ومرابط يطعن في سليم، ثم لما تجي المصالح يجتمعون تذوب. ولا أقول هذا يعني من باب أني أحرش بينهما، أنا لا يهمني أمرهما، ولكن هذا واقع يعرفه الناس جميعا لأنهم من حي واحد، يعرفه أهل حيهم، وهذا حتى حمودة يعرفه، وحتى غاليا يعرفه في في في في في هذه العلاقة. أنا حاولت وأعذرت إلى ربي تبارك وتعالى أني سعيت في أسباب رأب الصدع هذا في بدايته، وحاولت أن أخرج هؤلاء حمودة وغاليا وسليم من هذا الأمر. هذا حمودة وغاليا قد أجاب وأنهم لن يرجعوا ولن يتراجعوا، أما سليم فهذا طافي كما يقولون، أتصل به لا يجيب، أرسلت له رسائل ما أجابني على واحدة منها، وبعد ذلك هو حقيقة أمره مثل ما يقول الشيخ محمد عن أحدهم، نايم ثم لما استيقظ مباشرة في حشر نفسه في هذه القضية وفي الدفاع على غيره بالباطل هذا الذي علمناه من حاله ومن تصرفه. أسأل الله جل وعلا أن يهدي الجميع إلى سواء السبيل. هذا ما عندي تعليقا على الصوتيتين، وأسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفضائح التي ابتلى بها غيرنا، ونحمد الله تبارك وتعالى الذي عافانا مما ابتلى به القوم، ونسأله تبارك وتعالى دائما وأبدا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أنا الشيء الذي أعتقده أعلمه والله الذي لا إله غيره أن هؤلاء قربتهم مني إلى درجة قال لي أحد من أسرتي لم يبقى إلا أن تكتبهم في دفتر عائلتك، وهذه في الحقيقة حقيقة اعتقدها كل من كان وما زال قريبا مني من زوجاتي أو أبنائي، ولكن مع الأسف الشديد هذا الذي صدر وهذا الذي وقع من التنكر للخير والفضل. ولا أقول بما قاله الشاعر في البيت المشهور في هذا، ولكن كان الأولى بحمودة أن يضيف بعد الصوتية الثانية ماذا حدث ومن الذي كان سببا في هدم تلك المساعي وقطعها. هو تصرفه فيما نشره من تلك التغريدة السيئة التي فيها الطعن المبطن بالشيخ عبد المجيد حفظه الله تبارك وتعالى وفقنا وإياه لكل خير. وكان في صبيحة ذاك اليوم عرض علي التغريدة وقال أنه عرضها على غيري ونصحه بنشرها. عرض علي قلت له اتق الله يا خالد، لا تفعل، لا تفعل ولا تهدم هذه المساعي التي أنا أسعى فيها. وأنا أود من مقربي حمودة أن يعرفوا هذه الحقيقة، ممن يتصل بي أو يرسل إلي بين الفينة والأخرى في هذا الأمر، في هذا الأمر، ليعلموا أن الجاني هو حمودة وأن البادي بالشر والظلم هو حمودة ومن معه، يعني من زمرته، لأن الشيخ عبد المجيد عادي جدا، نحن نعرف بعضنا، تربينا مع بعض، يرجع ويتراجع حتى وإن أخطأ وأساء، وكلنا يخطئ، فإنه لا يستنكر أن يتراجع عن قول قاله في أحد إخوانه ويستغفر الله ويتوب إليه. ولكن في الحقيقة الذي ظهر أنني أنا الذي أخطأت وهو الذي أصاب، وأنا أعلنها الآن أنني أنا الذي أخطأت في حكمي هذا الأول. والشيخ عبد المجيد صدقت فراسته في هؤلاء جميعا، نسأل الله عز وجل أن يهديهم سواء السبيل. تلك التغريدة هي التي كانت سببا في إفشال تلك المساعي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، وأرجو من هؤلاء أن يكفوا عن مثل هذه التشغيبات وأن يشتغلوا بما ينفعهم وأن يمضوا في شأنهم. خلاص هذا الأمر اتركوه، حشرتم أنفسكم، أردتم خير فما تحقق هذا الخير، تحقق إلا الشر، وخاصة لما أضفتم في زمرتكم وعصابتكم أولئك الأشرار الذين يعني معروف شرهم بين من هم أقرب الناس إليهم، وكنتم تطعنون فيهم كالبليدي وهذا الحراشي الذين خرجوا، هذا الحراشي فقط انظروا لحاله، ما من مسجد ذهب إليه إلا تركه بعد حين، إلا وتركه بعد حين لسوء معاملته وتعامله مع إخوانه، فما زاد الأمر إلا شرا على شر. علمتم هذا، اخرجوا منها واتركوا الأمر، واتركوا الأمر للمشايخ وللمشايخ الكبار، لعل الله عز وجل يسر أن نجتمع عند أحد مشايخنا الكبار، ولعل الله عز وجل إذا أراد بنا وبإخواننا خيرا أن يجعل لنا من هذه الأمور التي وقعت، لا أقول فتنة لأنها فتنة على من فتن بها، ونحن لا نعتقد أن هذا من هذا القبيل، لأن الفتنة الحق يلتبس فيها مع الباطل على الناس، أما نحن الحمد لله رب العالمين نحن على بينة من أمرنا، والحق في هذه المسألة أبلج واضح لا لبس فيه ولا خفاء. ونقول للجميع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب بيننا وبينكم فقط آخر شيء صدر منكم، آخر شيء صدر منكم أليس فيه الكذب والبهتان والظلم والعدوان؟ الكذب على الشيخ محمد، قال حلف أنهم لن يرجعوا وما حلف، توبوا إلى الله، قولوا أخطأنا في حق الشيخ، قالوا تألى على الله، يعني لو أحسننا بكم الظن نقول هؤلاء سهوا وذهلوا عن حقيقة معنى التعلي التألي وما عرفوه من الناحية الشرعية، وأخطأوا في هذا كما أخطأنا نحن لما وكلنا من إخواننا من يكتب لنا الرسالة النصيحة التي أرسلنا بها إلى الحلبي آنذاك، وأخطأ في عزو بعض كلام الحلبي في غير موضعه، وما تنبهنا لهذا الخطأ، ولكنها خطأ، والرجل رد علينا هذا الخطأ وأصاب فيما ادعاه. فكذلك أنتم، هذا خطأ، هذا خطأ، طعنكم بعد ذلك في الشيخ محمد، طعنكم فيه الطعن الواضح، وبعد تحريضكم للنظام علينا وكلامكم بكلام أهل الصحافة التي تريد الشر لدعوتنا، أن الشيخ محمد نصبهم ثم بدأ يعطيهم أوامره، معاذ الله معاذ الله، وهذا لا نظنه بعلمائنا. وقد ذكرت هذه المسألة في ردي على ابن عابدين، أن هؤلاء العلماء كما نحترمهم والله يحترموننا، والله يحترموننا. ومن أجمل ما سمعت من الشيخ محمد بن هادي حفظه الله ووفقه لكل خير، قال: يا أخي أزهر، ما زياراتكم لنا وحسنكم الظن بنا أنت وإخوانك إلا من أدبكم وحسن ظنكم بإخوانكم، أما نحن فأقولها لك، لسنا أسيادا لكم وأنتم لستم عبيدا لنا. فجزاه الله خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة. نحن ليست لدينا تبعية بالمعنى الذي يريد أن يروج له أهل الشر والباطل، وهذا الذي ذكره ابن عابدين في رده على الشيخ، لا تبعية لنا إلا لكتاب ربنا وسنة نبينا وسلف أمتنا وما عليه علماؤنا، علماؤنا قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها، ولسنا ممن يعتقد في عالم بعينه أن الحق لا يخرج من إلا من عنده أبدا، هذا ضلال مبين. نحن على قول الإمام مالك عليه رحمة الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله أن يرحمنا وإخواننا وأن يوفقنا لكل خير. هذا جوابي وتعليقي على الصوتيتين أخي الكريم، أرجو نشرها، لعل الله عز وجل أن ينفعك وإخوانك بها، وأن تكون ردا على أباطيل المبطلين ودفعا لشر الكائدين. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وبارك الله فيكم جميعا.